السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ونحن في اللقاء 14 إن شاء الله رب العالمين. وأيضا استكمالا لأهميات فقه المرأة في الحيض والنفاس، كما قلت في اللقاء الماضي بمشيئة الله أن المرأة تعد لنفسها ما عدا الحيض 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام، 12 يوما، 16 يوما ولا يزيد. وتعريف النفاس بسرعة كده، كما قلنا احنا في الحلقات بنقول بنجهز ورقة وقلم وبنكتب حتى لا ننسى ما نقوله إن شاء الله رب العالمين. أختي المسلمة، النفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطا مدته أعلم أخي له مدة محددة. واعلم أخي المسلم أن أكثر مدة النفاس 40 يوما لا تزيد. وأيضا طبعا قلت أخي المسلم لأنه إذا سمع ولم تسمع الزوجة أن يبلغ الزوجة أو يبلغ ابنته أو أخته أو عمته أو خالته، وكوني أخي داعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال الإمام الترمذي وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، تترك الصلاة تركا بالكلية لا فردا ولا نفلا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. أي إذا كانت طهرت هذه المرأة قبل 40 يوما، مثلا هي امرأة طهرت في 20 يوم تصلي، 25 يوم تصلي، 15 يوما تصلي، 10 أيام تصلي، ولكن عدد الأيام التي هي كانت في عهد النبي كان 40 يوم، وما زال 40 يوما مستمرين إلى هذا اليوم. ولكن إذا كان هناك طهر قبل 40 يوما فعليها أن تصلي وأن تصوم وأن تمس المصحف إلى آخر ما سيعرض إن شاء الله. ما يحرم على الحائض والنفساء؟ الصلاة والصوم، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وهذا الحديث متفق عليه. معنى كلمة متفق عليه أي اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري ومسلم. فإذا طهرت من الحيض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم. ليه؟ لأن الصلاة هي صلاة، الصلاة هي تعتبر المرأة يعني من رحمة الله على هذه المرأة أنها لو حاضت مثلا بتحط في الشهر مثلا 6 أيام ويأتي بعدها 6 أيام أدي 12 يوما في شهرين، تتم في 6 أيام فروض فجر ظهر عصر مغرب عشاء. رب العالمين جل وعلا قد رحمها من هذا وقد قال لها ما عليك من صلاة ولكن عليك من صوم. ليه؟ لأن الصوم هي فريضة تأتي كل عام 30 يوما، وكما قال رب العالمين ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرأة الحائض والنفساء هي في حالة المرض، فإذا مثلا حاضت المرأة في شهر رمضان أو كانت نفساء في شهر رمضان فعليها بعد ذلك أن تقضي من صومها ولكن لا تقضي من صلاتها، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طهرت من الحيض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والطواف بالبيت أيضا. وقد تقدم الدليل على ذلك فيما يحرم على المحدث. الوطأ في الفرج أهميات، وبقول نمسك ورقة وقلم دلوقتي، دي أهم ما مضى، وهذا ما يقع فيه كثيرا من شباب المسلمين. الوطأ في الفرج أي أن يجامع الرجل المرأة في حيضها أو في نفاسها، خلي بالك وخلي بالك أختي المسلمة، الوطأ في الفرج فيحرم وطأ الحائض والنفساء، والأدلة على ذلك التحريم كثيرة، منها قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. يا ساتر، أي إن الرجل إذا واقع زوجته في فرجها، خلينا الأول في الأمر اللي هو يختص بالحيض والنفساء، زوجة الرجل حائض مثلا، راجل شاب لسه متجوز جديد، وبعدين بعدها بيومين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان أيام عشر أيام شهر زوجته حاضت، نزل عليه دم الحيض، يعمل ايه؟ كلما دخل وخرج نايمة قدامه الحكاية وراء، فدار الشيطان برأسه فوقع بزوجته وهي حائض. ممكن اي انسان يعرض نفسه للكفر من اجل شهوة يؤتيها زوجته؟ طبعا هذا يحرم. وده اسمع لدليل، الدليل مرة اخرى، واقول لك الحديث كمان مرة، واقول لك اختي المسلمة لا تمكني زوجك منك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كانت المرأة راضية فيما يفعل الزوج فهي شريكة في الجريمة، ودي من الجريمة عادية. هو هناك أجرم من أن الإنسان يكفر بالله رب العالمين؟ هو اللي بيطأ امرأته في فرجها الحائض والنفساء يبقى كافر؟ أيوة يا عم الشيخ يبقى كافر. وده حديث النبي، أنا لا أتي من عندي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وده في سنن الترمذي وعند ابن ماجه وعند ابن حبان، والحديث صحيح. قال، وده حديث عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى حائضا، المرأة الحائضة، أو امرأة في دبرها، والحيض يأتي من شقه النفاس، لأن ما دامت المرأة حائض هي مثل النفساء بالضبط، هذا ليس تفريق حتى لا يفرق الناس، من من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. ودي المصيبة الكبرى، إن رجل يأتي المرأة في دبرها، وده بيحدث كثيرا مع المغفلين من الذين لا يعقلون أمرا لا شرعا ولا محرما. هو رجل يأتي، يعني اعتذر في هذه الكلمة، الرجل الذي يفعل هذا الفعل فهو كالبهائم، وكلمة البهائم مش عيب، كلمة البهائم ده أنزلها بنص، قال رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خلي بالك، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام اللي هي البهائم، حمار وجاموس وبقرة وإلى آخره، مش دي أنعام برضو؟ هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالرجل الذي يفعل هذا الأمر دي جرائم، ويخرج من ملة المسلمين، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال من أتى أو امرأة في دبرها أو كاهنا، كاهن اللي هو الساحر، يعني راحت مرأة، ودي بقى يعني دي قضية أخرى أسأل الله العفو والعافية منها دلوقتي، بقى عشان واحدة متغاظة من واحدة جاريتها أو في حالة ضيق منها، ابنها هيتجوز، بنتها تجوز، تروح تعمل لها عمل، خلاص هذه المرأة دخلت في حالة الكفر أيضا، حالة الكفر، لأن الحديث واضح أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا اللي هو العراف فقد كفر بما نزل أو بما أنزل على محمد، يبقى كافر بالقرآن، كافر بالسنة، بل كافر بالنبي أصلا. ممكن إنسان يبقى مسلم ويبقى كافر؟ هذا طبعا لا أسأله لكم، ولكن أسأل الله عز وجل، ومن كان أتى وفعل هذه الأفعال فليتب توبة نصوحة ويرجع إلى رب العالمين ولا يقع في هذه البلية مرة أخرى. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائط في فرجها صار كافرا مرتدا. يا ساتر يا رب، شفت الثقل، ظل كافرا ومرتد عن دين الله عز وجل الذي يفعل هؤلاء الثلاث، أن يأتي المرأة الحائض أو يأتي امرأة في دبرها أو تأتي المرأة عراف أو يأتي الرجل عراف، يخرج من ملة المسلمين؟ لا، ده كمان مرتد، ده كمان يا عم الشيخ مرتد. ولذلك إن يعني جماهير العلماء أجمعوا على أن المسلم الذي كان يفعل هذه الأفعال فليرجع فورا وليتوب إلى الله توبة نصوحة، وليرجع رجوعا ويندم على ما فات وعلى ما ترك. ونسأل الله له العفو والعافية. واسمع ما قال رب العالمين جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، والتوبة تجب ما قبلها ولا يعود، ولا يقول أفعل وأرجع وأفعل وأرجع. فويل للمتسوفين، أفعل وسوف أتوب، أفعل وسوف أصلي، أفعل وسوف وسوف. كلمة سوف ديا يعني يرجع العبد ولك إن شاء الله حتوب المرة دي وخلاص والمرة دي لا يا أخي، لعل أن تفعل هذه المرة وتموت، تموت كافرا، تموت مرتدا عن دين الله، تموت كافر. كلمة كافر دي لا تستخف بها ولا تستقلها، فإنها كلمة كبيرة عظيمة، كما قال رب العالمين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يعني ربنا صور الكافر كالأنعام، كالحمار، كالبهيمة، يأكل له يأكل ولا ولا ولا يعلم له إله، لا يعلم من أين خلق، لا يعلم كيف ينبت جسده من صغره إلى شبابه إلى شيبه، لا يعلم. إنسان عايش في الدنيا مثله كالبهائم، بالضبط كالبهائم. فيا أخي المسلم، أنت رجل موحد ومسلم، لا يأتيك الشيطان يلعب برأسك، وإن كان هذا الأمر فيه إباحية، والإباحية هنا يعني كما قال وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن قال: اصنع ما شئت مع زوجتك دون أن تطأ الفرج ولا الدبر، امرأتك حائض افعل ما شئت معها، وإذا أردت أن تقضي وترك دون أن تضع عضوا في الفرج لا بأس. هذا كان ما فعلوه الصحابة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيحا بمشيئة الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته، وإذا أراد منها شيئا كان يضع على فرجها خرقة، وقال كان يضع سترة بينه وبين فرج زوجته صلى الله عليه وسلم لإباحية. هو يعلم الأمة لأنه المعلم الأول والقائد الأول لمسيرة هذه الأمة. فمن أراد شيئا من زوجته، إذا أراد أن يحتضنها، أراد كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لا يطأ الفرج قط أبدا، لا يقترب منه، لأنه سيدخل في باب محرم. وأنا أقول لمن يفعل هذا الفعل: ارجع، ارجع وتب إلى رب العالمين، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وما دام قد توعد الله على لسان نبيه أنه من فعل هذا الفعل كفر، فإن هذا العبد كافر كافر، فليرجع إلى صوابه ويعود إلى رب العالمين. وتوضيح بعض التوضيحات أو بعض التنبيهات سريعا: يجوز للجنب والحائض والنفساء تلاوة القرآن للضرورة، لحديث عائشة رضي الله عنها تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل، أي يأمر أن المرأة الحائض تذكر الله، والقرآن من ذكر الله. وإحنا بنقول مثلا للطالبات الحائض دلوقتي أن تلبس اللي هو الجوند، أو سترة بين عازل بين يدها والمصحف، وتقرأ المصحف عادي إن شاء الله، ولكن لا تمس المصحف بيدها. ولنا جزئية قليلة بمشيئة الله في اللقاء الآتي إن شاء الله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع، وأسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.